بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا أفتأتون السحر أنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افترى فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد

فذلك نجزيه